بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام القادة الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. حيكم ورحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. أسرار القيادة النبوية هذا البرنامج نستعرض فيه علم القيادة ونطبق عليه السيرة النبوية، وقد استعرضنا لكم مجموعة من النماذج سرنا بها خطوة خطوة حتى وصلنا إلى التدريب على القيادة. دعوني أذكركم بسرعة بالنماذج التي استعرضناها. بدأنا بالنموذج الأول وهو كيف نبحث عن القادة، سميناه نموذج الاستكشاف من خلال علامات القيادة. ثم انطلقنا نحو نموذج التربية القيادية واستعرضنا 5 أمور يجب التربية عليها ليكون الإنسان عنده استعداد للقيادة. ونحن الآن في الحديث عن نموذج التدريب على القيادة العامة وفيه 8 نقاط، فسنستعرضها معكم في التفصيل في هذه الحلقة إن شاء الله. تحدثنا عن النموذج الأول الاستكشاف، تحدثنا عن النموذج الثاني التربية القيادية، قبل ذلك تحدثت عن نموذج رئيسي سميته فهم القيادة. من فاتته هذه النماذج ممكن يرجع إلى أرشيف قناة الرسالة، وستجدون في موقعنا في قناة الرسالة على الانترنت أرشيفا فيه الحلقات التي فاتتكم، أو تجدونها أيضا على قناة الرسالة، موقع قناة الرسالة في اليوتيوب. نستعرض مع بعض أين وصلنا في التدريب القيادي. نحن في التدريب القيادي تحدثنا أن هناك 8 أدوار رئيسية للقائد، والدور الأول كان دور الوجهة. وعشان ندرب على الوجهة لابد أن تكون عند القائد القدرة على تحليل المنظمات، هذه سميناها الكفاءة القيادية الكومبتنسي، وسنمارسها من خلال التدريب على نموذج سميناه المؤسسية وشرحته بالتفصيل، ممكن ترجعوا له في المواقع التي ذكرت. الأمر الثاني في الوجهة هو القدرة على التنبؤ، الاستعداد للمستقبل، والتدريب هنا يكون على التخطيط الاستراتيجي، وقد ضربت لكم نموذج في هذه المسألة من خلال السيرة النبوية وهو قضية الهجرة إلى الحبشة. الدور الرئيسي الثاني للقائد هو دور القدوة، وفيه أولا الكفاءة القيادية، لابد القائد تكون عنده قيم يؤمن بها ويمارسها، وسندرب عليها من خلال التدريب على القيادة الأخلاقية. أيضا القائد الفعال لابد أن يكون قدوة في إدارته لذاته، إدارته لتصرفاته، إدارته لوقته، إدارته لخطته، وهذا يكون من خلال التدريب على خطة الحياة أو رتب حياتك. وصلنا اليوم إلى الجزء الثالث، وهنا نتحدث عن التغيير. التغيير هذا الدور الرئيسي الثالث من أدوار القيادة، وسنبدأ بالحديث عن إدارة التغيير. هذه ككفاءة قيادية لابد أن تتوفر للقائد، وسنمارسها من خلال التدريب على تغيير المنظمات. تغيير المنظمات هناك دورات مكثفة في كيف يغير الإنسان أي منظمة يتولاها. نبدأ بالحديث عن إدارة التغيير. إدارة التغيير، ما هو التغيير أصلا؟ التغيير باختصار هو عملية معرفة الواقع، نحدد أين نحن اليوم وكيف ننتقل من هذا الواقع إلى المستقبل المنشود. إذن إذا أحببت أن تعرفوا التغيير، تعريفي للتغيير هو عملية تحديد الواقع والانتقال إلى المستقبل المنشود. طبعا هذا سيشمل القدرة على تنفيذ هذا التغيير، تنفيذ خطة التغيير أو الانتقال. وأيضا ونحن نمارس عملية التغيير هناك جزء رئيسي من علم التغيير أن أي عملية تغيير ستواجهها مقاومة، ستكون هناك مقاومة. هذه المقاومة لها علم مفصل، وهناك مقاومة المقاومة. شرحت هذا في برنامجي السابق اللي هو رياح التغيير، فممكن أن ترجعوا إليه في موقع قناة الرسالة أو في موقع مشروع التغيير الحضاري، مشروع التغيير الحضاري الذي شرحناه من خلال رياح التغيير. طيب إذن من أجل أن تحقق المنظمة أهدافها لابد أن قادتها يحسنوا إدارة عملية التغيير في المنظمات. التغيير النبوي في السيرة النبوية واضح جدا، في البداية ركز على ماذا؟ ركز على إيجاد القناعات من خلال أهم شيء وهو ترسيخ العقيدة. المرحلة المكية كلها كانت تقدم النموذج المنشود في قضية العقيدة والأخلاق. إذا نحفظوها المرحلة المكية عقيدة وأخلاق. قضية التشريعات كانت ثانوية، حتى الزكاة والصيام والحج هذا كله بعدين، فقط الصلاة وفي آخر المرحلة المكية. قبلها كانوا يصلوا، لكن كصلاة مفروضة خمس صلوات ما جاءت إلا في الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة. إذن في المرحلة المكية كان التركيز على العقيدة والتركيز على الأخلاق. لما انتقلنا إلى المرحلة المدنية صار كيف نحول هذا إلى واقع من خلال تقديم نموذج مثالي في دولة إسلامية مثالية، دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والتي امتدت بعد ذلك إلى الخلفاء الراشدين. التغيير الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الدعوة ما كان دفعة واحدة، كان أيضا متدرج. بدأ صلى الله عليه وسلم بأقاربه، ثم عشيرته، ثم قريش، ثم جزيرة العرب، ثم خارج جزيرة العرب، بحث عن أرض ينطلق منها لتحقيق هذا التغيير. حاول في مكة ما استجابت، ذهب إلى الطائف ما استجابت، بدأ يبحث عن أماكن أخرى آمنة للدعوة الإسلامية ولأتباع الدولة الإسلامية. بدأ صلى الله عليه وسلم لما ما استجابوا هؤلاء يبحث، ما استقر على حال، يبحث عن تغيير. فعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل وهو يقول: من يؤويني ومن ينصرني؟ ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. كان يريد حرية التعبير، كان هذا هو الهدف. لا تريدوا أن تؤمنوا، هذا أمر لكم، لكن خلوا بيني وبين الناس، اتركوني أبلغ رسالة ربي. قضية حرية التعبير هذه قضية مقدسة. وبدأ يبحث، لما هؤلاء لم يستجيبوا بدأ يعرض نفسه، وظاهر هذا في سؤاله للحجاج الذين كانوا يأتون إلى مكة المكرمة، فيسألهم: هل عند قومك من منع؟ ممكن تمنعوني تحموني؟ أرسل الصحابة الكرام، حدثتكم كيف أرسلهم إلى الحبشة في هجرتين متتاليتين، ثم الهجرة يحاول إلى الطائف ثم إلى المدينة. أمر بعض الصحابة الكرام المسلمين أن يرجعوا إلى أقوامهم، قال لهم: ما تجلسوا هنا. أبو ذر لما أسلم أمر أن لا يجلسوا هنا، روح ادعوا إلى قومك. أبو موسى الأشعري: روح ادعوا في قومك. وهكذا. من أجل ماذا؟ لا تبقوا في مكة حتى لا يكدس أتباعه في مكان واحد فيه محنة، وإنما كان يبحث عن مكان مختلف. تحمل في سبيل التغيير الهجرة إلى خارج مكة، رغم أنه يعشق مكة، رغم حب الشديد لها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة وهو يغادرها، التفت إليها ويقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. إذن المبدأ الأول هو عملية التغيير. التغيير هذا يتم من خلال أن نفهم تغيير الأشخاص وتغيير المنظمات. نتحدث قليلا عن تغيير المنظمات. تغيير المنظمة، كلمة منظمة على فكرة تشمل دولة، وزارة، جمعية، شركة، جماعة، حزب، كلية، مركز قرآن، كل هذه نسميها منظمات. تغيير المنظمات هذا يتطلب وجود برنامج واضح، لازم يكون فيه الأمور التالية. أولا ذكرت لكم أن التغيير، افهم واقعك، ما هي نقاط القوة عندك، ما هي نقاط الضعف، ما هي قدراتك، ما هي الأزمات والمشاكل الرئيسية التي تواجهك. إذن الأمر الأول توصيف الواقع كما هو بدون عواطف. الأمر الثاني تحديد رؤية واضحة للمستقبل، كيف سنكون بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة. منظمات الصغيرة تخطط 5 سنوات، المتوسطة 10 سنوات، الكبيرة 20 سنة إلى الأمام، الدول على الأقل 20 سنة إلى الأمام. إذن الأمر الأول نحدد الواقع، الأمر الثاني نحدد المستقبل، إلى أين نريد أن نذهب، ما هو وضعنا بعد 15-20 سنة، والأمر الثالث الخطة التي ستنقلنا من هذا الواقع إلى تلك الرؤية، والأمر الرابع هو المقاومة، من الذي سيقاومنا، كيف سيقاومنا، وما نسميه مقاومة المقاومة. هذا كان الجانب الأول من التغيير، تغيير المنظمة. دعونا نرجع إلى نموذجنا مرة أخرى. في نموذجنا حدثتكم أن عشان نقدر نمارس التغيير لابد أن نتدرب على تغيير المنظمات، ولي كتاب في هذه المسألة وألبوم اسمه منهجية تغيير المنظمات، ممكن ترجعوا إليه إن شئتم. العنصر الثاني هو التفكير الابتكاري. قبل أن ندخل في المهارة خلونا نتكلم شوية عن التفكير الابتكاري. التفكير الابتكاري هو أن نفكر بطريقة مختلفة، بطريقة جديدة. أريد أن أعرض لكم فيلم بسيط جدا، قصير جدا، يجعل يعني يحرك الأذهان نحو التفكير الابتكاري. في هذا الفيلم الذي سأعرضه عليكم، هنا مجموعة من البينغوين اللي هو الطيور الثلجية، هذه متعرضة لخطر. كيف ستواجه هذا الخطر؟ دعونا نرى هذا الفيلم الذي يشرح نفسه. فهذا فيلم يشرح الإبداع والتفكير الابتكاري، وأيضا يشرح فريق العمل بطريقة أخرى. فإذا التفكير بطريقة مختلفة، طريقة مختلفة. هل هذا وجد في السيرة النبوية؟ طبعا وجد في السيرة النبوية، سأحدثكم عن هذا بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن كيف نعد قادة. تدريب على القيادة، وتدريب على القيادة فيه ثمان أدوار رئيسية. نحن حديثنا الآن عن الدور الثالث، دور التغيير. حتى يمارس القائد التغيير يحتاج مجموعة من المهارات. دعونا نرجع للنموذج ونذكركم بها. قلنا إذن المهارة الأولى كانت مهارة التفكير الابتكاري، والعفو، وتفصيلنا فيها سيكون من خلال مهارة الإبداع. مهارة الإبداع. إذن حتى يمارس التغيير نحتاج تغيير المنظمات، كانت هذه هي المهارة الأولى. والمهارة الثانية هي الإبداع. ما هو الإبداع؟ فصلت عن الإبداع في مجموعة من كتبي، منها كتاب مبادئ الإبداع. أستعرضها بعد قليل معكم. لكن هل مورس الإبداع، هل مورس هذا الأمر في السيرة النبوية، هذا التفكير الابتكاري؟ طبعا، وفي أكثر من مرة قبل الإسلام وبعد الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم مبدع. أما قبل الإسلام فتذكرون في قصة هدم الكعبة التي جرت، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة، 5 سنين قبل البعثة، انهدمت الكعبة، قررت قريش تعيد بنائها، أعادوا بنائها. لما وصلوا إلى الحجر الأسود يريدون أن يضعوه، اختلفوا وضع الحجر الأسود شرف العرب، فكل قبيلة تريد أن هي تكون صاحبة هذا الشرف. باختصار قالوا نحكم أول من يظهر، فأول من ظهر كان الصادق الأمين، والكل رضى بحكمه. فجاء، ما اختار قبيلة أو هو وضع بنفسه، وإنما عمل حل ابتكاري أنقذ الموقف كله، فوضع ثوب الشريف على الأرض، ثم حمل الحجر الأسود بيديه الشريفتين ووضعها على هذا الثوب، ثم جعل كل القبائل تشارك في رفع الثوب حتى وصل إلى مكانه، فوضعه هو بيده الشريفة في مكانه. حل ابتكاري أنقذ الناس من قتال. كانوا قبل هذا الاتفاق وصل الأمر إلى أنهم كادوا يقتتلوا، جابوا الدم حطوا إيدهم فيه يقتتلوا. ومن الحلول الإبداعية كذلك العقاب الابتكاري، وهذا في قصة الثلاثة الذين خلفوا، ذكرها القرآن الكريم ومفصلة في السيرة النبوية. وقصتها باختصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرر الذهاب إلى غزوة تبوك كانت موقف حر وشدة وفقر فأمر ما في أحد يتخلف عنه، فتخلف عنه أكثر من 80 رجل كلهم منافقين، وتخلف 3 من الصحابة صادقين مؤمنين لكنهم تكاسلوا وأهملوا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك بدأ الناس يعتذروا إليه، وجاء هؤلاء 3 كل واحد يقول الصدق، قالوا الصدق، قالوا والله احنا تخلفنا وما كان عندنا عذر. والقصة يرويها كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول كعب لما قلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق، وأمر أن ينتظر حتى ينزل أمر الله فيه. هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع 3 هؤلاء مسلمين مؤمنين الآن ينتظرون أمر الله عز وجل. فجاء العقاب المبدع، العقاب الابتكاري، أول عقاب نزل عليهم قال هذا العقاب ممنوع أحد يكلمهم أو يرد عليهم. تخيلوا إنسان يعيش في مدينة ما في شخص يتكلم معه. ثم واستمر على فكرة هذا 50 يوم، 50 يوم، تخيل حالك 50 يوم ما في أحد يكلمك، أي عقاب عجيب هذا، عقاب مبدع، عقاب من نوع مختلف. ثم جاء الأمر باعتزالهم لنسائهم، وبدأت محاولات لإغراءهم. ملك الروم أرسل إليهم اتركوا محمد تعالوا عندي أنا أكرمكم، فكان هذا أيضا ابتلاء آخر ورفضوا ذلك وصبروا. بعد 50 يوم جاء العفو من الله عز وجل وعلى 3 الذين خلفوا، الآيات في القرآن الكريم بالعفو عنهم. لكن الشاهد هنا العقاب هذا العجيب، العقاب الابتكاري الذي لم يفعله أحد، هذا موقف واضح في السيرة النبوية طبعا بإلهام من الله عز وجل، لكن هذا إبداع، عقاب من نوع عجيب. طيب، فهذا هذه عملية التغيير. دعونا نرجع لنموذجنا، الأدوار الرئيسية للقائد. تحدثنا عن الدور الأول وهو الوجهة، تحديد الاتجاه من خلال تحليل المنظمات وندرب عليه المؤسسية، والجزء الثاني من الوجهة هو التنبؤ بالمستقبل من خلال التخطيط الاستراتيجي. الدور الرئيسي الثاني من أدوار القيادة وهو القدوة، وذكرنا أنه من خلال القيم التي يتبناها القائد ويطبقها، والتدريب عليها يكون من خلال القيم الأخلاقية. الدور الرئيسي الآخر للقدوة هو إدارة الذات، ومن خلال التدريب على خطة الحياة أو رتب حياتك. ثم تحدثت قبل قليل عن الدور الرئيسي الثالث وهو دور التغيير، من خلال إدارة التغيير وبالذات أن نتعلم كيف نغير المنظمات، والدور الرئيسي الآخر وهو التفكير الابتكاري من خلال التدريب على علم الإبداع. ممكن ترجعوا في علم الإبداع إلى كتبي أو ألبوماتي في هذه المسألة. الآن أنتقل معكم إلى دور رئيسي رابع وهو دور التحفيز. التحفيز هذا يتم من خلال أولا كفاءة رئيسية وهي تحليل المواقف، وسنمارسها من خلال مهارة القيادة الموقفية. ماذا نقصد بالموقف؟ الموقف ليس الأوضاع من حولك، لا، في هناك مصطلح علمي اسمه situation، موقف. تعريف الموقف باختصار هو موضع شخص معين في مهمة معينة، شخص معين في مهمة معينة. فأحمد في إدارة المعرض غير أحمد في إدارة المجلة، غير حصة أو سلوى في إدارة المعرض غير سلوى في إدارة المجلة. إذن عندما يتغير الشخص يتغير الموقف، وإذا نفس الشخص وتغيرت المهمة يتغير الموقف. شرحت هذا في كتاب لي على شكل تطبيق عملي اسمه القيادة الموقفية. القيادة الموقفية هذه نظرية تؤكد أن القائد الذي يصلح لقيادة مرحلة ما أو مهمة ما حسب الظروف قد لا يصلح لظروف أخرى، قد لا يصلح لمهمة أخرى أو مرحلة أخرى. كما أن هذه النظرية تشدد على أن القائد يجب أن يقود الناس حسب إمكاناتهم، حسب شخصياتهم، حسب كل شخص والمهمة. يعني أنا لما أقود أحمد في إدارة المعرض غير لما أدور نفس الشخص أحمد وهو يدير المجلة. فإذا سيختلف تختلف إدارة القائد للناس حسب الموقف. الموقف هو شخص في مهمة. إذا لكل مقام مقال كما يقولون. فالقائد الفعال وفقا لهذه النظرية يجب أن يشكل نفسه حسب الذين أمامه، حسب الطاقات، حسب القدرات، حسب المهام، ويوجهها نحو الهدف. حتى نمارس وأبسط لكم هذه النظرية، وهي من أفضل النظريات القيادية على فكرة. هناك دوران رئيسيان للقائد، هما توجيه الأتباع، أي إعطائهم تعليمات. أنا كقائد لما أمارس القيادة سأمارس توجيه، يعني إعطاء تعليمات، افعل ولا تفعل، ومن خلال التشجيع، يعني تشجيع الأتباع، تحفيزهم على أداء الأعمال بأنفسهم، رفع ثقتهم بنفسهم، إعطائهم صلاحيات، مشاركتهم في القرار، الاستماع لهم. إذا احفظوها، القائد يمارس التوجيه والتشجيع. التوجيه يعني إعطاء تعليمات، والتشجيع يعني تحفيزهم داخليا. إذا الآن دعونا نفهم كيف نطبق القيادة الموقفية من خلال نموذج أعددته لكم يتعلق بالأتباع، كيف نتعامل معهم. سأقسم الأتباع حسب القيادة الموقفية أو النظرية، تقسمهم إلى الكفاءة والحماس. نقصد بالكفاءة ما مدى كفاءة هذا الشخص في هذه المهمة. قد يكون أحمد في إدارة المعرض ممتاز، لكن أحمد في إدارة المجلة ضعيف. فإذا أنا لن أقيس الشخص بشكل عام أقول ضعيف ولا جيد، سأقول ضعيف أو جيد حسب المهمة اللي أمامه. وكذلك المعيار الثاني هو الحماس. الحماس، وفي قضية الحماس، ما مدى حماس هذا الشخص لأداء هذه المهمة. بناء على هذا التقسيم لازم القائد يختار طريقة التوجيه. إذن في حسب القيادة الموقفية نحن لا نقود كل الناس بطريقة واحدة، سأقودهم حسب النمط الذي هم فيه. هذه الأنماط الأربعة، وسأعطيكم تطبيقات عليها من السيرة النبوية، وبعضها تطبيقات جديدة جدا إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية. ونحن نتعلم علم القيادة صارت بنا الأمور حتى وصلنا إلى كيف ندرب القادة. حتى أدرب القادة سأدربهم على أدوار القيادة. ماذا يفعل القائد؟ القائد يفعل ثمان أمور، إذن سأدربهم على هذه الثمانية أمور. حددتكم أن الدور الأول للقائد هو الوجهة، أن يحدد الاتجاه، يحدد الرؤية، يحدد الخطة، وشرحنا كيف ندرب على ذلك. دور آخر هو القدوة، أن يكون صاحب قيم وأن يمارس هذه القيم وأن يضبط نفسه ويرتب حياته فيقتدوا به. دور الثالث هو دور التغيير، كيف يمارس تغيير منظمته وكيف يبدع في هذا التغيير، وشرحنا كيف نفعل ذلك. نحن الآن في الحديث عن التحفيز، دور رابع رئيسي من أدوار القيادة، التحفيز. القائد الفعال يحفز من حوله. هذا التحفيز، بعض الناس يفهم التحفيز انه قل لهم شوية كلام حلو، امدحهم شوية. التحفيز ليس هذا، التحفيز اعمق من ذلك. ووجدت ان لعل من افضل الطرق لشرح التحفيز الفعال هو من خلال القيادة الموقفية. القيادة الموقفية نظرية من افضل النظريات في القيادة. دعونا نستعرض انواع الانماط الاتباع وكيف نمارس التحفيز معهم. النوع الاول أو النمط الأول سميناه المبتدئ. هذا شخص في مهمة معينة الكفاءة عنده قليلة لكن الحماس عنده عالي. لو أخذنا مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد بن الوليد في قضية القتال الكفاءة عنده عالية والحماس عنده عالي، فهو ليس من هذا النوع. لكن مرة أخرى النمط ليس شخص، هو شخص في مهمة. طيب خالد بن الوليد في العلم الشرعي، خالد الوليد في العلم الشرعي كفاءته ضعيفة، يمكن متحمس بس كفاءته ضعيفة. كان بحكم أنه قائد للجيش يصلي إماما بالناس ويقرأ قصار السور مثل قل يا أيها الكافرون ويخطئ بها ويلتفت إليهم بعد الصلاة ويعتذر يقول شغلني الجهاد عن القرآن. فإذا هو في هذا الجانب ضعيف. طيب خالد بن الوليد في الدعوة إلى الله عز وجل. خالد الوليد ليس داعية، خالد الوليد قائد عسكري، تحمس يوم من الأيام أن يمارس الدعوة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم متحمس الآن يريد أن يمارس الدعوة، حتى ظل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ارسلني أدعو، كل إخواني يدعون إلى الله إلا أنا. فهنا من ناحية الحماس، حماس عالي، هل هو كفؤ في الدعوة؟ لا، ما هو مجاله. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الفرصة. يرويها لنا البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، طبعا بناء على إلحاح خالد. يقول البراء: فكنت في من سار معه فأقام عليهم 6 أشهر، 6 شهور يدعو إلى الله لا يجيبونه إلى شيء، ما في واحد أسلم، ولا واحد أسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره إذا عاد أن إذا وصل يرجع خالد ومن معه. في اليوم الأول من وصول علي بن أبي طالب، يوم واحد، ها، يوم واحد فقط، أسلمت كل قبيلة همدان في اليمن. عجيب. إذن خالد بن الوليد رضي الله عنه في القتال ليس مبتدئ، لكنه في الدعوة مبتدئ. طيب هذا الذي في الدعوة مبتدئ، ما هي الخيارات أمامي؟ خيارات أمامي خيارين. الخيار الأول أني أدربه على الدعوة، أرفع كفاءته. لكن هناك خيار آخر، الخيار الآخر أن أغير المهمة إلى مهمة يحسنها، فما أخليه في المجال اللي هو ضعيف فيه. فالمبتدئ أمامي خيارين: إما أرفع كفاءته أو أغير المهمة. خلونا نرجع لنموذجنا مرة أخرى. في نموذجنا النوع المبتدئ إذا كفاءته قليلة لكن حماسة عالي، إذا كفاءته قليلة عندي حل أني أدربه فأرفع كفاءته، وعندي حل أني أغير مهمته فينتقل من مبتدئ إلى شيء آخر. ننتقل إلى النوع الثاني، المتدرب. المتدرب كفاءته قليلة وحماسة أيضا قليل. النوع الأول المبتدئ ماذا يحتاج؟ ما يحتاج كلام حلو، هو عنده حماس، ما يحتاج كلام حلو، ما يحتاج مكافآت، هو يحتاج إما توجيه ماذا يفعل، كيف يفعل، أين يفعل، ما هي الطرق، أقعد على رأسه وعلبه خطوة خطوة، أو أغير المهمة. طيب المتدرب هذا اللي كفاءته قليلة وحماسه قليل ماذا يحتاج؟ يحتاج أني أرفع كفاءته وأرفع حماسه، فيحتاج تشجيع ومكافآت، ويحتاج أيضا أعلم ماذا يفعل وكيف يفعل، أو أغير المهمة فيتغير نمطه. نأخذ مثال على المتدرب. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير أبوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في مزرعة يسمونها في شراج الحرة، منطقة في المدينة. كان الزبير عنده مزرعة وبجانب هذا الأنصاري، وكان يأتيهم سيل ماء يسقون بها النخيل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. ما القصة هنا؟ القصة باختصار أن الماء إذا ما يصير سيل في مكة في المدينة كان الماء يمر بمجرى، هذا المجرى يمر على مزرعة الزبير أولا ثم ينتقل إلى مزرعة الأنصاري. فالزبير رضي الله عنه عنده مزرعة تحتاج ماء، فقام وعمل سد، فح الماء صار كله في مزرعته ولا يأتي شيء للأنصاري ولا شيء. فزعل الأنصاري وراح للزبير قال: سرح الماء يمر، اترك الماء يمر. فأبى عليه الزبير فذهب يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي يتصرف كمشير أو كقاضي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم القصة من الرجل وسمعها من الزبير، قال للزبير: اسقي يا زبير، اسقي، اسقي ثمارك ثم أرسل الماء إلى جارك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عادل، خذ ما تحتاج من الماء، لا تحجز كل الماء، واعطي الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري هذا فقال: إن كان ابن عمتك، يا يعني أنت هذا حكمك لأن ابن عمتك الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب، فأنت هذا حكمك لأنك ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء شبرا حتى يرجع إلى صاحبك. الآن صدر قرار تفصيلي، قال في البداية نصيحة، اسقي واعطي اللي يفيض، فلما هذاك رفض الآن حدد النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. طب هذا الشخص، هذا الشخص محبط، الأنصاري محبط ولا يعرف ما هو الحل لهذه المشكلة، ما في عنده قرار، فلا كفاءة ولا حماس، ومع ذلك غضب على النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا كفاءة ولا حماس. يقول الزبير، طبعا فعل الزبير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، يعني في ذلك الرجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن هذا شخص لا كفاءة ولا حماس ويريد القرار على كيفه، ويريد أن تدار المسألة على كيفه، هذا ماذا نفعل به؟ أن نعلم النبي صلى الله عليه وسلم، صبر عليه، ما عاتبه، ما آذى، علمه وأعطاه ما يحتاج، أنت تريد ما نعطيك ما، وعلمه ما هو الحل في مثل هذه المسائل ولم يلتفت إلى الإساءة. هذا الشخص يجب أن نصبر عليه، ندربه بالتوجيه وأيضا نحمسه، نعطيه ما يشجع، أو نغير المهمة. نأخذ النوع الثالث من أنواع الأتباع في القيادة الموقفية وأسميته المحبط. المحبط هذا شخص كفاءته عالية لكنه حماسة ضعيف، شخص عنده قدرة عالية، عنده كفاءة عالية لكن فقد حماسة، فقد حماسة لماذا؟ قد يكون مال، قد كان على منصب معين وراح عنه فأحبط. وأحببت أن أضرب مثلا بهذا بأبي سفيان ابن حرب سيد مكة، كان ذا مكانة كبيرة في قريش لكنه تأخر في إسلامه جدا، ما أسلم إلا يوم الثمانية سنة 8 هجرية بعد الإسلام ب21 سنة. فالناس أخذوا منازلهم في الإسلام ومكانهم، فشعر بالإحباط لأنه لم يجد دورا يناسبه، هو قائد كفؤ لكنه وصل الآن إلى جماعة منظمة فيها الأوائل من المسلمين، فيها القادة، كل واحد ماخذ مكانه وليس له مكان يناسبه. فرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إرضاءه لكنه محبط، فتجدون ما له دور في الإسلام. طب هذا ماذا نفعل به؟ إذا في إمكانية نعطيه منصب نعطيه، ليس خطأ، لكن أحيانا ما يتوفر هذا، في هذه الحالة نحاول أن نغير له المهمة. إذا في وسيلة نشجع سنشجع، سنعالج مشكلة الحماس، إذا ما في وسيلة فعندها سنغير له المهمة ونعطيه مهمة هو متحمس لها أكثر. النوع الأخير في نموذجنا سميته المتمكن، وهذا شخص كفاءته عالية في المهمة التي أوكلت له وحماسة عالي. وضربت مثلا لذلك من السيرة النبوية في معاذ بن جبل رضي الله عنه في مهمة القضاء. معاذ في القتال ما هو من البارزين لكن في القضاء ما شاء الله. في القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله، يعني في القرآن ما في جواب على المسألة التي أمامك، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آلو، أجتهد ما يهمني ما تردد. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن حماس وكفاءة، هو متحمس للقضاء وكفؤ، عارف بالضبط ماذا يفعل حتى رضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا المتمكن كيف نعامله؟ هذا الذي نفوضه، هذا اللي نعطيه ونخليه يتصرف. لا تفوضوا، لا تعطوا مهمة لغير المتمكن لأنه إما ضعيف في الكفاءة أو ضعيف في الحماس. إذن هذه النظرية من أفضل النظريات، ثبت نجاحها في أرض الواقع بشكل كبير، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا واضحة. باختصار القيادة الموقفية تقول لا تقودوا جميع الناس بأسلوب واحد، القائد اللي عامل الجميع بأسلوب واحد قائد فاشل، القائد الفنان القائد اللي فاهم يعطي لصاحب الكفاءة والتمكن والحماس تفويضا، هذا إنسان متمكن. اللي عنده مشكلة في الحماس أزيد جرعة التشجيع، اللي عنده مشكلة في الكفاءة أعطيه توجيه، أعطيه بالضبط ماذا يفعل أو أغير مهامهم. فإذا فهمتم هذا عرفتوا معنى القيادة الموقفية وعلاقة القيادة الموقفية بالتحفيز، لأنها من أفضل النظريات في هذه المسألة. نكمل مهارات القيادة بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا، حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية وحديثي معكم عن الأدوار التي يقوم بها القائد وكيف ندرب عليها. وفي هذا الجزء نتحدث عن التحفيز. دعونا نرجع للنموذج، أذكركم أن التحفيز له كفاءتين، مهارتين، كفاءة تحليل المواقف وندرب عليها من خلال القيادة الموقفية التي شرحتها لكم قبل الفاصل. طبعا هذا شرح مختصر. الكفاءة الثانية التي يحتاجها القائد هي التأثير في الناس، فن التأثير في الناس، وهذه التي سيمارسها من خلال مهارات رفع الولاء والتحفيز. هناك مهارات عملية شرحتها في كتابي خماسية الولاء، تشرح فنون رفع الولاء وفنون التحفيز والتأثير. دعونا نتكلم شوية عن التأثير وبعدين راح ننتقل إلى الولاء. النبي صلى الله عليه وسلم تأثيره في الناس كان خيالي، لشدة تأثير النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ما استطاعت قريش أن توقف إلا أن تتهم بالسحر فيما يقوله، ما كان ينفع فيه لقوته وصفة بالسحر وبالسجع والكهانة والشعر والتنجيم، كل هذه الأمور اتهموا فيها. ولعل قصة طريفة ويرويها البخاري وغيره من السيرة تشرح لكم هذا التأثير للنبي صلى الله عليه وسلم. في قصة عدي ابن حاتم الطائي، حاتم الطائي تعرفونه الكريم الكبير في العرب، من أشهر كرماء العرب، حتى إذا أراد الناس أن يضربوا مثلا بالعرب يقول إن هذا أكرم من حاتم في باب المبالغة، فكان شديد الكرم. فلما مات حاتم الطائي، طائي من قبيلة طي، تولى قيادة قبيلة طي ابنه عدي بن حاتم، عدي أو عدي في رواية، عدي بن حاتم كان ملك، كان يعامل كملك وهو فعلا كان ملك، وقبيلته كلها خاضعة له، وكانت قبيلته بعيدة عن المسلمين في شمال الجزيرة، قريبة من الشام، قريبة من حكم الرومان على الشام عند هرقل. فهو بدأ يشوف الإسلام بدأ يتوسع، فعمل شيء خبيث جدا. ماذا فعل؟ أرسل الجواسيس على طريق اللي يأتي من المدينة المنورة، قال إذا شفتوا الرايات السود، رايات المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم اختار الراية السوداء حتى يجعل الناس تخاف، فالرايات السود إذا شفتوها أخبروني. ماذا يريد أن يفعل؟ سنرى. وفعلا جهز نفسه، لما الجواسيس رأوا من بعيد الرايات السود فورا جاءوا إليه. الرجل بدل ما يستعد للقتال يعني يواجه المسلمين فعل شيء في منتهى السوء، أخذ زوجته وأولاده فقط، حتى أخته ما أخذها، وكان مجهز أغراضه وإبله وأمواله، وركب عليها هو وأولاده وزوجته وانصرف نحو هرقل. ترك الشعب بلا حاكم، ترك الشعب لا رتب أمورهم ولا بس هم نفسه. وجاء المسلمون اكتسحوا طي وأخذوهم أسرى جميعا، من بين الأسرى كانت أخته. لما وصلوا إلى المدينة عملوا لهم معسكر عند المسجد النبوي، فيشوفون المسلمين داخلين وخارجين، وهذه كانت سياسة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعون القرآن وهو يتلى في المسجد. فهذه أخته بدأت تتأثر بالإسلام. في اليوم الأول لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب المسجد، هي جالسة كانت تريد أن تتكلم مترددة، فأشر لها علي بن أبي طالب قومي تكلمي. فبدأت تتكلم له: يا رسول الله، عز المعين، ويعني وأنا في مشكلة وكذا، وأخي تركني. قال لها: من أخوك؟ قالت: عدي ابن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله، يفر مني؟ لو جاءني لأكرمته. وما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل. في اليوم التالي كررت نفس الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر نفس الكلام. في اليوم الثالث كررت نفس الموقف، كرر النبي نفس الكلام، يأست. في اليوم الرابع جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هي خلاص يأست فما قامت، فأشر لها علي: قومي. فقامت وقالت نفس الكلام، فقال لها، أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: روحي أخبري أخاك أن إذا جاءنا سنكرمه. فراحت إلى هرقل والتقت مع أخيها وعاتبت عتاب شديد، ثم قالت له: والله جئتك من خير الناس، من أكرم الناس، من أورع الناس. المهم ظلت تقنعه إن تعال. قال: ما أريد أسلم. قالت: لا تسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط إسلامك، بس تعال، بدل ما أنت جالس عبد عند هرقل، تعال، أنت كريم من كرماء العرب يكرمك. شوفوا الآن التحفيز بالكرام، التحفيز بالمكانة. فجاء عدي بن حاتم إلى أن وصل إلى المدينة المنورة. قصة طويلة، لكن هو يقول: أنا وضعت في رأسي شيء، أريد أن أعرف هذا نبي ولا ملك يدعي النبوة. يقول: فلما انتهى من الصلاة أخذني بيده ومشينا نحو بيته. في الطريق وإذ عجوز جاءت فقالت: يا رسول الله، لي حاجة. فأمسكت النبي صلى الله عليه وسلم من يده وأخذته إلى قارعة الطريق وتركني أنا ملك وهي عجوز فقيرة. فقلت: والله ما يفعل هذا ملك، ما يفعل هذا إلا نبي. ثم إنه أخذني إلى البيت، وإذ بيته ما فيه أثاث، ما فيه شيء، حصير ووسادة واحدة فقط، فرماها علي، قال: اجلس عليها. فقلت: لا، اجلس عليها أنت يا رسول الله. فظل يرميها علي حتى أجبرني أجلس عليها، وجلس هو على الأرض. قلت: والله ما يفعل هذا ملك، ما يفعل هذا إلا نبي. ثم بدأ يكلمني، قال: يا عدي، ألست على الركوسية؟ عدي يقول: ذهلت، الركوسية دين بين النصرانية واليهودية، دين نادر، أنا كنت أتبنى هذا الدين، أمام الناس أنا نصراني، لكن حقيقتي أنا على الركوسية، أؤمن بهذه الركوسية. فقلت: بلى. مستغرب أنا، أولاً كيف عرف الركوسية وهي دين نادر، وكيف عرف إني في داخلي الركوسية، ووالله ما أخبرت حتى أهلي ما يدرون إني على الركوسية. ثم قال، شوفوا الآن، ثم قال: يا عدي، ألست تأخذ المرباع من قومك في عند ضريبة؟ أموال يأخذها من قومه، يأخذ الربع، ربع أرباحهم، المرباع. فقال: نعم. قال: ألست ترى أن هذا حرام في الركوسية؟ أنا قلت عجبت، قلت: هذا والله ما يعرف هذا إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، من يعرف هذا؟ من يعرف أني أنا قاعد أمارس شيء أنا أعرف أنه حرام في ديني لما يعرف أحد؟ أي شيء عجيب هذا. الشاهد في القصة ما بعد ذلك. قال: يا عدي، ما أخرك عن الإسلام، ما أخرك عن الإسلام، لعلك قلت المسلمون في خوف، فكيف أسلم وهم دائما عليهم هجوم وخوف؟ والله لئن طال بك العمر لترين الضعينة تخرج من الحيرة إلى الحجاز لا تخشى إلا الله. الضعينة المرأة تسافر وحدها، تسافر وحدها ما معها أحد. يقول لها: إذا طال بك العمر سترى المرأة تسافر من منطقة الحيرة في العراق إلى الحجاز ما تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: ولقد رأيت ذلك بعيني، عشت لما شفتها. على فكرة هذه يستشهد بها بعض العلماء مثل أستاذ الدكتور عبد الحليم أبو شقة في كتابه العظيم تحرير المرأة في عصر الرسالة، على جواز سفر المرأة بدون محرم إذا كان هناك أمان. على كل حال موضوع فقهي. ثم قال: ما أخرك عن الإسلام يا عدي، لعلك قلت المسلمين في ضعف، وهرقل وكسرى يعني في عظمة، لئن طال بك العمر لترين قصور كسرى في يد المسلمين. يقول ولقد عشت وكنت في الجيش الذي فتح المدائن وأخذنا قصر كسرى. أنا كنت في الجيش نفسه. ثم قال والله لئن طال بك العمر لترين المال يفيض في يد المسلمين حتى يخرج الرجل يبحث عن من يأخذ صدقة زكاته فما يجد. يقول وأنا أنتظر ذلك اليوم. حدث هذا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. إذن ما هو التحفيز هنا؟ التحفيز بأعلى درجات التحفيز، التحفيز بالرؤية، التحفيز بقضية، التحفيز بالاقتناع بالمبدأ، هذا أعلى درجات التحفيز. مارسه النبي صلى الله عليه وسلم، زرع في قلب عدي هذا الإيمان بالمستقبل المشرق. فالإيمان بقضية والإيمان بمستقبل مشرق والإيمان بالنصر والعزة هذا أعلى ما يحرك الناس، أعلى من المال، أعلى من كل شيء آخر. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى الأمور الأخرى. حفز النبي صلى الله عليه وسلم بالألقاب، استعمل الألقاب، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، خالد الوليد، سيف الله المسلول، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، حنظلة، غسيل الملائكة وغيرها وغيرها وغيرها. التحفيز بالمال، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، بردة يعني مثل بشت مثل عباية فخمة جدا، فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها، ما كان عنده بردة، والبردة تستعمل في المقابلات الرسمية وغيرها، وهو يقابل الوفود وشيوخ القبائل والرسل من الدول المختلفة، فكان محتاج إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة، فاكسنيها أعطني إياها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وأخذ البردة وأعطاها هذا الرجل. فلما قام صلى الله عليه وسلم الصحابة الباقين بدأ يلوموا هذا الرجل، فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم تسأله إياها، وقد عرفت، اسمعوا هذا الشاهد في القصة، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، ما يطلب منه شيء إلا يعطيه، هذا تحفيز بالمال. فبين هذا الصحابي لماذا فعل ذلك، قال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها، يرويه البخاري. وطبعا من التحفيز التحفيز بالعتاب، عن السدي يقول رأيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر، كلهم نزلوا عن المستوى الذي كانوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر، قد مدحه صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل لو كان يقوم الليل. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك بعد هذا الحديث لا ينام من الليل إلا قليلا، هذا يرويه البخاري. قال ابن المبارك أنبأنا عمر بن محمد بن زيد أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمر كان له مهراس، يعني مثل حجر منقور يوضع فيه الماء للوضوء، فيه ماء لما ينام يحطه جنبه فيقوم يتوضأ ويصلي ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطائر، يعني نوم خفيف، ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي فيرجع إلى فراشه فيغفي إغفاء الطائر، ثم يثب فيتوضأ فيصلي، يفعل ذلك في كل ليلة 4 مرات أو 5 مرات. هذا يرويه ابن سعد في الإصابة، ابن حجر في الإصابة في معرفة الصحابة. إذن ما الذي حرك ابن عمر أن يكون كذلك؟ العتاب، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كل طرق التحفيز، فعرفنا أن التحفيز من مهارات القيادة الرئيسية، وعرفنا كيف نمارسها في أرض الواقع. لعلكم مستفيدين معنا في أسرار القيادة النبوية. دعونا نختم هذه الحلقة بسؤال الحلقة. السؤال يقول معظم القادة لا يمارسون القيادة الموقفية التي شرحناها، لماذا؟ السبب الأول لأنهم لا يعرفونها، السبب الثاني لأنها صعبة في التطبيق، السبب الثالث لسرعة التغيرات حوالينا فيصعب تطبيق نظرية واحدة أو طريقة واحدة. تحاوروا في هذا وسأعطيكم رأيي إن شاء الله على الفيسبوك بموقع أسرار القيادة النووية بعد 3 أيام إن شاء الله. نختم حديثنا بقوله لأحد علماء المسلمين العظماء أبو حاتم ابن حبان، يقول: لا يستحق أحد الرياسة حتى يكون فيه 3 أشياء: العقل والعلم والمنطق، ويتخلص من 6 أشياء: الحدة يعني سرعة الغضب، والعجلة، والحسد، والهوى، والكذب، وترك المشاورة يعني يشاور، ويلزم في سياسته الرفق في الأمور والصبر على الأشياء وطول الصمت، يعني ما يتكلم بسرعة، يفهم ماذا يجري حوله قبل أن يتكلم. هكذا يصف القائد الفعال. إن شاء الله تكونوا مستمتعين مع أسرار القيادة النبوية وبالذات التطبيقات من السيرة على نماذج القيادة. نلتقي في مزيد من مهارات القيادة وكيف نطبقها في أرض الواقع مع تطبيقات السيرة عليها في لقائنا القادم بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.